أشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة، نصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأما بعد، فهذه ليلة الأربعاء 16 من شهر شعبان لعام 44 وأربعمائة وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله في الفقه الحنبلي. وهذا الدرس الأول أو المحاضرة الأولى في الشرح والتعليق على كتاب الصيام من الزاد. إن شاء الله يقرأ المتن أخونا عبد الصمد، ثم أقوم بالشرح بعد ذلك بإذن الله عز وجل. فليتفضل مشكورا. ولكن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول العلامة أبو النجاء الحجاوي رحمه الله في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفترين، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. نعم، جزاك الله خيرا، يكفي هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب الصيام. وكتاب بمعنى مكتوب، ومادة كتب كما قال ابن فارس تدل على الجمع والضم. والعلماء كما ذكر هذا مرارا يقسمون العلم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل من باب التسهيل والتيسير، أي أن هذه مسائل انضم بعضها إلى بعض وجمع بعضها إلى بعض، فحصل من انضمامها واجتماعها كتاب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، فكل ممسك عن شيء يقال صائم، فإن أمسك الإنسان عن الكلام فهو صائم، وإن أمسك عن الطعام فهو صائم، وإن أمسك عن فعل معين فهو صائم، ولكن غلب استعمال الصيام في الإمساك عن الطعام والشراب في وقت مخصوص بنية التقرب لله عز وجل. ولكن معناه في اللغة يطلق على مجرد الإمساك، فكل ممسك صائم. وعلى هذا فسر قول الله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وامتناعا عن الكلام. وعلى هذا يقال للخيل صائمة إذا أمسكت عن الجريان. فالصيام في لغة العرب يطلق على مجرد الإمساك. أما معناه في اصطلاح الفقهاء هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. التعبد لله عز وجل، لأن الصيام لابد فيه من النية. التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. والصيام إذا قصدنا به صيام رمضان فهو ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، بل هذا معلوم من الدين بالضرورة. والله تبارك وتعالى فرض الصيام على المسلمين في العام الثاني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، فعلى هذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وحكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر. يقول المؤلف رحمه الله في الزاد: يقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله. طبعا وجوب صوم رمضان هذا كما ذكرت لكم معلوم بالكتاب، في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ودل على وجوب صيام شهر رمضان من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ودل على وجوبه الإجماع الذي حكاه غير واحد من أهل العلم، بل وجوب صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة. لهذا لو أنكره منكر لكفر بإجماع المسلمين. طيب، يقول المؤلف: يجب صوم رمضان، ولم يقل شهر رمضان. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز أن يقال رمضان بلا شهر، أم لا بد أن يقال شهر رمضان؟ ومن قال رمضان بغير أن يذكر الشهر يكون وقع في الكراهة كما يرى هذا فريق من أهل العلم. فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بلا كراهة أن يقال رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. فكل هذه النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل أنه يجوز أن يقال رمضان بغير ذكر الشهر. ومن قال أنه يكره أن يقال رمضان مستندا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن قولوا شهر رمضان، هذا حديث ضعيف لا تثبت به أو لا يثبت به حكم لضعفه، وعلى هذا فيجوز أن يقال رمضان بدون ذكر الشهر. يقول المؤلف: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وهذا أمر معلوم أن رمضان أو أن الشهور العربية التي تتعلق بها الأحكام إنما تثبت بالأهلة. الشهور العربية التي تتعلق بها أحكام الشريعة الإسلامية إنما تثبت بالأهلة. فإذا رؤي الهلال فقد ثبت دخول الشهر الجديد، وثبت انسلاخ الشهر القديم. فقول المؤلف: يجب صيام أو يجب صوم شهر رمضان برؤية هلاله، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا في الصحيحين، أي صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شعبان. فالأحكام الشرعية إذن عندنا تتعلق بالأهلة، والأهلة يثبت أو تثبت بالرؤية، لا تثبت بالحسابات الفلكية. وعلى هذا درج المسلمون وتتابعوا قرنا بعد قرن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فهذا يدل على أن الله عز وجل رحمة منه بالمسلمين علق أحكام الشريعة على أمور حسية لا تحتاج إلى مزيد علم، وذلك لأن هذه الشريعة نزلت لكل زمان ومكان، ونزلت لكل فئات الناس، الكاتب وغير الكاتب، والعالم والجاهل، والبصير والأعمى. لذلك علق الله تعالى أحكامها على أمور حسية بينة ظاهرة. لهذا لا ترى في أحكام هذه الشريعة تعقيدا ولا صعوبة. لهذا إذا عرفت ذلك تيقنت أن علم الكلام بدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وذلك لتعقيد هذا العلم وصعوبته، ناهيك عما فيه من اضطراب واختلاف وتفرق بين أصحابه وتضليل بعضهم لبعض. فإذا هذه الشريعة المباركة بناها الله تبارك وتعالى على اليسر والسهولة، وجعل أحكامها مبنية على الأمور الحسية التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل، وهذا من تمام فضل الله تعالى على أمة المسلمين. طيب، يبقى إذن الشهر يثبت برؤية الهلال، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يثبت الشهر دخولا وخروجا، ابتداء وانتهاء برؤية الهلال. وهذا يدل على أن الشهر لا يثبت عند المسلمين بالحسابات الفلكية، ولكن يثبت بالرؤية الشرعية الصحيحة. ولكن إذا انضم إلى هذه الرؤية هذه الحسابات الفلكية فأيدت الرؤية، فهذا مما يزيد الرؤية قوة. طيب، يقول المؤلف: يجب صوم شهر رمضان أو صوم رمضان برؤية هلاله. فإذا لا يجوز للإنسان أن يصوم رمضان إلا أن يرى الهلال، وهذا ليس على إطلاقه، لأن شعبان لو تم 30 يوما لوجب على المسلمين أن يصبحوا مفطرين، لأنه من المعلوم بالحس والأدلة المتواترة المستفيضة أن الشهر الهلالي لا يزيد عن 30 يوما ولا يقل عن 29 يوما. فإذا تم للشهر 30 يوما فقد دخل الشهر الجديد، ويثبت بذلك أحكام الشهر الجديد الذي يدخل أو الذي ينتظر. فإذا كان ليلة أو إذا انسلخ اليوم التاسع والعشرين من اليوم التاسع والعشرون من رمضان، من شعبان أقصد، ولم يرى هلال شهر رمضان، فإن الناس يتم شعبان 30 يوما. فإذا تم لشعبان 30 يوما أصبحوا صائمين. فإذا الشهر يثبت في الأصل برؤية الهلال، هذا هو الأصل، يثبت الشهر ويدخل المسلمين في الشهر برؤية الهلال. فإن لم يرى الهلال وتم للشهر 30 يوما فقد دخل الشهر الجديد. ولكن المؤلف يتكلم بناء على الغالب، وهو أن الشهر إنما يثبت برؤية الهلال. طيب، يقول المؤلف: يجب صوم شهر رمضان برؤية، أقصد رمضان برؤية هلاله. وطبعا الله عز وجل علق الصيام على الرؤية، وهذا ليسر هذه الشريعة وسهولتها، وأن أحكامها مبنية على أمور حسية. فالهلال يستوي في رؤيته العالم والجاهل والغبي والذكي والقوي والضعيف والرجل والمرأة. فإذا أحكام الإسلام مبناها على التيسير والسهولة، وهذا من فضل الله تعالى على المسلمين. يقول المؤلف: فإن لم يرى أي الهلال مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. طيب، في ليلة 30 من شعبان أمامنا 3 حالات: إما أن يرى الهلال، خلاص إذا رؤي الهلال فهذه الليلة تكون من أول ليالي شهر رمضان أو الشهر الجديد. طب إذا لم يرى الهلال، يبقى الحالة الأولى رؤية الهلال، الثانية لم يرى الهلال مع صحو السماء، والثالثة لم يرى الهلال مع وجود الغيم أو القطر في السماء. فإذا رؤي الهلال دخل الشهر الجديد، إذا لم يرى الهلال مع صحو السماء يعني صفائها وعدم وجود غيم أو سحب تحول بين الناس والرؤية، فإن الشهر لم يدخل ويتم الناس الشهر الذي هم فيه 30 يوما، إن كان شعبان أو غيره، إن كان شعبان أو غيره. طيب، إذا لم يرى الهلال مع وجود الغيم والقطر، هنا قد يكون الهلال خلق ولكن حال بين الناس وبين رؤيته الغيم والقطر، وقد يكون الهلال لم يخلق ولكن الناس لم يستطيعوا الجزم بعدم خلقه بسبب وجود الغيم والقطر. فإذا بارك الله فيكم، عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن يرى الهلال، فإن رأى المسلمون الهلال وتواترت رؤية أو استفاضت رؤية المسلمين للهلال فقد دخل الشهر دخولا يقينيا، يقين عند المسلمين أن رمضان قد بدأ أو أن الشهر الجديد قد بدأ. طب الحالة الثانية، لم يرى الهلال، لم يرى الهلال، إن كانت السماء صحوا واستفاضت عدم رؤية الهلال، عدم رؤية الهلال، وشهد بهذا جمع كبير من المسلمين، فهذا يدل أيضا على الجزم بعدم خلق هلال الشهر الجديد، وأنهم يتمون الشهر الذي هم فيه 30 يوما. خلاص. الحالة الثالثة، إذا لم يرى الهلال مع وجود الغيم والقطر، هنا يقع الإشكال، لأنه قد يكون الهلال قد خلق وحال بين الناس وبين رؤيته الغيم، وقد يكون الهلال لم يخلق. فمن هنا كان الراجح أن هذا اليوم هو يوم الشك، فيوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو لا. وهذا الشك يحصل عندما تتعارض البينات ولا يستطيع الإنسان أن يرجح واحدة على الأخرى. هذا هو حال الشك. وإلا في الشريعة الإسلامية بل كل علوم الأرض تعمل بغلبة الظن، وهذا العمل صحيح ولا يمكن دفع ذلك أبدا. فأنت ترى الطبيب يصف لك دواء المرض في كثير من الحالات على غلبة الظن، ترى المهندس يبني لك البيت بأساسات معينة وبمواد بناء محددة بناء على غلبة الظن أن هذه الأشياء تتحمل فوقها عدد من الطوابق الذي طلبته، وهكذا. فكل علوم الأرض مبنية على غلبة الظن، وأن يعمل الإنسان في كل علمه باليقين هذا أمر متعذر. طيب، يبقى إذن العمل بغلبة الظن مشروع ولا عيب على المسلمين في ذلك، بل الصيام نفسه عمل فيه الصحابة بغلبة الظن، كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فإفطار الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، هذا يدل، ثم طلعت الشمس، هذا يدل أنهم أفطروا عن يقين ولا عن غلب الظن؟ طبعا لا يمكن أن يقال هنا أنهم أفطروا عن يقين، لأن الشمس طلعت بعد ما أفطروا، فإذا هم أفطروا بناء على غلبة الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ما عنفهم ولا عابهم ولا أنكر عليهم. نحن لا نتكلم في أنه يجب القضاء أو لا يجب، أفطروا أو لا، هذا لا نتكلم، إنما نتكلم في إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفطر بناء على غلبة الظن. فهذا واضح بين. إذن العمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، هذا مشهور متواتر مستفيض في الشريعة الإسلامية، بل لا يمكن للإنسان في أي علم من العلوم أن يستغني عن العمل بغلبة الظن. طيب، يبقى إذن الشك، هذا نقول يوم الشك، فالشك لا يحصل إلا إذا تعرضت البينات ولم يمكن الترجيح، أما إذا تعرضت البينات وأمكن الترجيح فالراجح يسمى غلب الظن أو عمل فيه بغلبة الظن. فإذا إذا كان السماء كانت السماء صحوا وخرج المسلمون لرؤية الهلال، فاتفق عدد من المسلمين على أن الهلال لم يخلق وليس أو لم يرى في السماء، فهنا الناس تقول أن غدا هو 30 أو تمام الشهر 30 يوما، سواء كان شعبان أو رمضان أو غيرهما، هذا بناء على غلبة الظن، فهذا ليس من الشك. ولكن إذا خرج الناس ليروا الهلال فحال بينهم وبين رؤية الهلال الغيم أو القتر، فلم يستطيعوا أن يجزموا أن الهلال خلق أو لم يخلق، فهذا هو الشك، لأنهم لا يستطيعوا أن يغلبوا أحد الطرفين على الآخر، فهذا هو الشك وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال في ليلة 30 غيم أو قتر، فهنا يكون هذا الشك، وهذا هو يوم الشك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، إذا حال، إحنا اتفقنا أن الناس إذا خرجت فرأت الهلال واستفاضت رؤيته في المسلمين، فيقينا أن غدا من الشهر الجديد سواء كان رمضان أو كان غير رمضان. الحالة الثانية أن تكون السماء صحوا ويستفيض عند المسلمين أن الهلال لم يخلق، فأيضا نجزم أن غدا من تمام الشهر الذي نحن فيه. أما الحالة الثالثة فهي إذا كان في السماء غيم وقتر ولم يرى الهلال في تلك الليلة، فماذا يصنع المسلمون؟ ماذا يكون؟ في هذا الحال اختلف أهل العلم، فيرى الحنابلة، وهذا من مفردات مذهبهم، أنه يجب أن يصام هذا اليوم. ويرى جمهور أهل العلم أن صيام هذا اليوم ليس بواجب. طب إذا لم يكن واجب، هل هو جائز أو مستحب أو مكروه أو حرام؟ اختلف في هذا أهل العلم خلافا كثيرا، وكثرت الأقوال في هذه المسألة. وحجة الحنابلة في هذا أنه إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر، يقول طيب نمشي مع كلام المصنف ثم نتكلم عن المسألة بعد ذلك إن شاء الله. يقول المؤلف: فإذا لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، خلاص هذه حالة الصحو. وإن حال دونه غيم أو قطر هذه حالة الشك. قال: فظاهر المذهب يجب صومه. هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، قد نقل هذا أو نقل هذا بعض الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور على أن صيام هذا اليوم غير واجب. طيب، ما حجة الحنابلة في إيجاب صوم هذا اليوم؟ حجتهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فإن غم عليكم، أي خفي الهلال عليكم أو حال دون رؤيته الغيم أو القطر، قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. واقدروا بمعنى ضيقوا، ضيقوا. فإذا أردنا أن نضيق على شعبان نجعله 29 يوما، هكذا قال الحنابلة. واحتجوا على ذلك بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر فإنه يصبح صائما في هذا اليوم الذي حال دون رؤية هلاله غيم أو قطر. يبقى إذن الحنابلة الآن بماذا احتجوا؟ احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا على شهر شعبان، وهذا التضييق يكون بجعله 29 يوما. واحتجوا كذلك بأن عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث كان إذا حال دون رؤية الهلال في ليلة الثلاثين غيم أو قطر أصبح صائما. واحتجوا كذلك بأن الأصل واليقين أن شعبان 29 يوما، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، والغالب أن يكون، الغالب أن يكون الشهر 29 يوما. فعلى هذا الغالب أن يكون شعبان ناقصا، فيكون هذا اليوم هو 30 من رمضان، فصاموه احتياطا وأوجبوه احتياطا للعبادة، أوجبوا صومه احتياطا للعبادة. هذه حجة الحنابلة في هذه المسألة. أما الجمهور فقد احتجوا على ذلك بأن الصوم في يوم الشك ليس واجبا. احتجوا على هذا بحديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا نص صريح في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خفي الهلال عليكم لأجل الغيم والقطر فأتموا شعبان 30 يوما. فهذا هو الصحيح، وهذا دليل ظاهر واضح في المسألة. كذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، أي الهلال، فإن غم فأكملوا العدة 30. وهذا نص آخر: إن غم أي خفي الهلال عليكم فأكملوا عدة شهر شعبان 30 يوما. كذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإذا غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وظاهر هذه النصوص: فإن غم عليه عد 30 يوما، أن الشهر إذا تم 30 يوما لا يلزم رؤية الهلال، بل يصبح الناس بعد 30 صائمين بلا رؤية. فهذه النصوص الثلاث تدل على صحة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر فإن الناس لا يجب عليهم الصيام، إنما يتم عدة شعبان 30 يوما. فالراجح في هذه المسألة أنه لا يجب أن يصام يوم 30 من شعبان إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر. الصحيح أن ذلك غير واجب، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم بناء على هذه النصوص الصحيحة. طيب، إذا كان هذا اليوم هو يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر. هل هذا اليوم لا يجب صومه، ولكن هل يشرع يعني يستحب، أو يجوز أن يصام، أو يكره أو يحرم؟ هذه أقوال أربعة لأهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن صيام هذا اليوم جائز، لأن بعض الصحابة كانوا يصومونه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، كانوا يصبحوا في يوم 30 من شعبان صائمين احتياطا لرمضان، ولكنهم لم يوجبوا هذا الصيام، ولم يدل كما قال شيخ الإسلام على وجوب صيام هذا اليوم دليل، إنما صومه جائز، صومه جائز. ويرى وقال شيخ الإسلام في بعض المواضع أن صيامه مستحب، أما واجب فلا خلاص. ومن العلماء من يرى أنه يكره صومه أو يحرم، بناء على قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي أشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم، وبناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم فليصمه. فاحتج من قال بالمنع من صيام يوم الشك بهذه النصوص. أما شيخ الإسلام فيرى أنه يجوز أن يصام احتياطا للعبادة، وذلك لأنه نقل صيامه عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيبعد أن يصوم هذا العدد من الصحابة وهم غير عالمين بالحكم، أو أن يكون صيامه محرم وقد اتفق هذا الجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامه، إنما صومه جائز لمن أراد أن يتحرى رمضان. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله يقول وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني إذا رؤي الهلال بالنهار فهو لليلة المقبلة وليس لليلة الفائتة. ورؤية الهلال إن رؤي نهارا في يوم 29 من رمضان قبل الغروب فلا عبرة بذلك، يعني إن رؤي الهلال في نهار يوم 29 من شعبان أو من رمضان قبل غروب الشمس فلا عبرة بهذه الرؤية، لا يترتب عليها حكم، خلاص هذه الحالة الأولى. أما إذا رؤي في يوم 29 بعد الغروب فإن هذه الرؤية يثبت بها الشهر باتفاق أهل العلم. يبقى إذن إذا رؤي الهلال في يوم 29 قبل غروب الشمس لا عبرة بهذه الرؤية، وإذا رؤي بعد غروب الشمس انبنى عليها الحكم وهو دخول الشهر الجديد، خلاص؟ طيب، هذا بالنسبة لرؤية الهلال في يوم 29 في النهار، في نهار يوم 29 الرؤية لا يعتبر بها. أما رؤية الهلال في يوم 30، يوم 30، فعند جمهور أهل العلم لا عبرة برؤيته في نهار يوم 30، يعني لا يقال أن الهلال الذي رؤي في نهار يوم 30 هو هلال الأمس، هلال ليلة 30، فيكون بهذا دخل الشهر الجديد. لا، جمهور أهل العلم يقولون إذا رؤي الهلال في نهار يوم 30 فلا عبرة به أيضا. أما ابن حزم، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يعتبر أو تعتبر رؤيته إذا كان قبل الزوال، إذا كان قبل يعني قبل وقت الظهر، إذا رؤي الهلال في يوم 30 قبل وقت الظهر فهو لليوم الفائت، فيكون هذا اليوم من أول يوم في الشهر الجديد. مرة أخرى بارك الله فيكم، الهلال قد يرى في النهار والأصل أنه يرى في الليل، إذا رؤي الهلال بعد الغروب لا شك في ثبوت حكم في ثبوت دخول الشهر برؤيته، لا شك في هذا. أما إذا رؤي بالنهار، إما أن يرى بنهار يوم 29 أو يرى في نهار يوم 30، إن رؤي في نهار يوم 29 فلا عبرة بهذه الرؤية. أما إذا رؤي في نهار يوم 30 خلاص، فيرى جمهور أهل العلم أيضا أنه لا عبرة بهذه الرؤية، لأن الرؤية التي يترتب عليها حكم عند الجمهور هي الرؤية التي بعد الغروب. ويرى ابن حزم أنه إذا رؤي الهلال في نهار يوم الثلاثين قبل غروب الشمس فهذا الهلال لليوم الفائت، يعني يكون هذا الهلال هو هلال الليلة الفائتة، فيثبت به دخول الشهر. ويقول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال في يوم الثلاثين ثبت به دخول الشهر، وهذه الرواية موافقة لما ذهب له ابن حزم، أو ابن حزم وافق هذه الرواية أو أخذ بهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فعلى هذا إذا رؤي الهلال قبل زوال يوم الثلاثين، قبل زوال الشمس في نهار يوم الثلاثين، ثبت بهذه الرؤية دخول الشهر، وهذا خلافا لما عليه جمهور أهل العلم. والجمهور احتجوا على أن الهلال في النهار لا عبرة به، بأن الله تبارك وتعالى قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فدلت هاتين الآيتين أنه لا عبرة برؤية الهلال بالنهار، لأن الله تعالى جعل الشمس والقمر قسيمان، فإذا وجدت الشمس فلا وجود للقمر، والشمس توجد في النهار، فإذا وجدت الشمس بالنهار فلا عبرة بوجود الهلال ولا حكم له شرعا. بهذا قال جمهور أهل العلم. أما ابن حزم فقد احتج بأثر رواه شقيق بن مسلمة، قال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية. فبهذا احتج ابن حزم رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد. أما ما عليه جمهور أهل العلم أن الهلال في النهار لا عبرة به، لأن النهار إذا وجدت الشمس فلا وجود للقمر كما دلت عليه آيات القرآن. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة من المسائل المشهورة جدا، وهي هل يعتبر باختلاف المطالع ويؤخذ به أم لا عبرة باختلاف المطالع؟ بمعنى إذا رأى المسلمون في ناحية من الأرض الهلال، فهل يلزم كل من يشترك معهم في النهار أو يشترك معهم في الليل أن يصوم بصومهم، أم كل بلد وكل قطر تلزمه رؤيته؟ هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا، بناء على فهم النصوص الواردة في هذه المسألة. والعلماء في هذه المسألة على أقوال، فالمذهب مذهب الحنابلة، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب أكثر الأحناف أيضا، أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصيام. والقول الثاني أن اختلاف المطالع معتبر، فكل بلد تلزمها رؤيتها. والقول الثالث أن الرؤية تعتبر إذا ثبتت عند الإمام الأعظم. والقول الرابع أن الرؤية المعتبرة للجميع إذا رؤي الهلال بمكة. فهذه أربعة أقوال: أن العبرة برؤية الهلال بمكة، أن العبرة بثبوت الهلال عند الإمام الأعظم، أن كل بلد يلزمها رؤيتها ويجب عليها الصوم برؤيتها هي، والقول الرابع وهو المذهب، وهذا القول انتصر له الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم المسلمون كلهم الصيام. هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. وحقيقة أن الشيخ الألباني رحمه الله قال كلاما حسنا، قال في هذا الزمان وقد تيسر عن طريق وسائل التواصل الحديثة أن يعلم أهل الأرض كلهم ممن يشتركون معا في الليل أن الهلال ثبت في البلد الفلاني، فإذا أمكن أن يجتمع المسلمون كلهم على الصيام معا والفطر معا فهذا حسن طيب، وهذا مما جاءت به الشريعة وندبت له اجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم، اجتماعهم في فطرهم وصومهم كاجتماعهم في استقبال القبلة واجتماعهم في قصد البيت الحرام للحج، فإن أمكن أن يجتمعوا في الصيام كلهم جميعا فهذا من المقاصد الشرعية الحسنة إذا أمكن هذا. طيب، والآن هذا أمر يصعب لأن الأمور في أيدي ولاة الأمور، وربما لا يستجيبون لهذا أو لا يأخذون بهذا لبعض الأسباب التي يرونها هم. فإذا لم يمكن هذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، إذا لم يمكن هذا لزم أهل كل بلد رؤيتهم، ولا يجوز لبعض الناس أن يجهروا بمخالفة ولي الأمر فيفطروا حيث الناس صائمون أو يصوموا حيث الناس مفطرون، فهذا لا يجوز لأن هذا مشقاه وشق لعصا الطاعة وخروج على ولاة أمر المسلمين وإحداث الفتن والقلاقل. أما أن يصوم الإنسان سرا أو يفطر سرا فهذا القول قد يكون له وجه وقد رجحه بعض أكابر أهل العلم، أما أن يجهر المفطر بفطره والناس صائمون أو يجهر الصائم بصومه والناس مفطرون فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من الفتنة والخلاف والشر والافتئات على ولاة الأمور وإحداث القلاقل والفتن في بلاد الإسلام. فإن كان هذا الفاعل لابد فاعلا فيفعل ذلك سرا في فطره أو صومه. على أي حال هذه أقوال الناس في هذه المسألة. القول الأول قول الحنابلة وله انتصر العلماء المحققون، وهو أنه إذا رؤي الهلال ببلد كما قال المؤلف لازم الناس كلهم الصوم، لازم الناس كلهم الصوم. والقول الثاني أنه كل بلد أو كل قطر تلزمه رؤيته، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الشافعية. والقول الثالث أن الهلال لا يثبت ولا تحصل أو لا يجب الصوم إلا بثبوت الهلال عند الإمام الأعظم. والقول الرابع هو قول العلامة المحدث المصري أحمد شاكر رحمه الله أن العبرة بثبوت الهلال بمكة. ولكل قول من هذه الأقوال الأربعة دليله، ولكن الراجح هو ما ذكرته لك، وهو أنه إن أمكن اجتماع المسلمين كلهم على هلال واحد أو على رؤية واحدة ثبتت في أحد أقطار بلاد المسلمين فهذا طبعا هو الواجب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطابا عاما لكل الأمة، فإن أمكن اجتماع الأمة فهو حسن. ثم أنت إذا نظرت إلى الصيام فهو قرين الصلاة والحج، وهو من أركان الإسلام كالصلاة والحج، والصلاة كل المسلمين في كل أقطار الأرض يتوجهون لقبلة واحدة، وكل المسلمين في كل أقطار الأرض يحجون بيتا واحدا ويفعلون مناسك واحدة، فإذا أمكن أن يصوموا معا ويفطروا معا فهذا أمر محمود طيب، وهو دليل عموم الخطاب في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، إن تعذر هذا فتلزم كل بلد رؤيتها إلى أن يجمع الله تعالى كلمة المسلمين، أما أن يجهر بعض المسلمين بالفطر والناس صيام أو بالصوم والناس مفطرين فهذا كما قلت لكم لا يجوز لأن فيه افتئات على ولاة الأمور وأحداث الفتن والقلاقل والشر والفساد في ديار الإسلام. وقد جرى عندنا هنا في مصر أن بعض الجماعات المتطرفة كالجماعة الإسلامية والجهاد وغيرها في ماضي الزمان كانوا يأخذون برؤية المملكة العربية السعودية، فكان أحيانا المملكة تفطر قبل مصر بيوم فيصبح هؤلاء القوم مفطرين ويصلون صلاة العيد ويفعلون شعائر العيد جهارا نهارا، فيحدث من هذا فتن وشر لا يعلمه إلا الله. وحدثت لأجل ذلك أمور عظيمة عندنا هنا في مصر، كانت هذه الجماعات تضع الملصقات في الطرقات والبيوت والمنازل، أن غدا العيد ونحن سنصلي في الساحة الفلانية والمكان الفلاني، فيحدث هذا عند المسلمين شر وفرقة واختلاف عظيم، فلا ينبغي هذا. أما إذا كما قال الفقهاء، إذا رأى الإنسان الهلال بنفسه ولم يأخذ ولي الأمر برؤيته، وهذا ربما سيأتي بعد، فإنه يفطر في نفسه أو يصوم في نفسه كما قال بعض أكابر أهل العلم. أما الجهر بذلك وإحداث هذه القلاقل والفتن فهذا لا يصح ولا يجوز كما ذكرت لكم. وبهذا نكون انتهينا من درس الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه الله ويرضاه، وألقاكم بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم في الساعة 10 والربع بإذن الله عز وجل، ونحاول إن شاء الله أن نطيل درس أكثر في الأسبوع القادم حتى نحاول أن ننهي كتاب الصيام إن شاء الله مع انتهاء شهر رمضان المبارك بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.